إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 70 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300، وذلك في الأبواب التي فيها بيان فضل نبينا عليه الصلاة والسلام وما يجب أن يعتقده المسلم في هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال: باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا صلى الله عليه وعليهم أجمعين. الأثر الأول عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وهو أثر صحيح. لما سئل عن هذه الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، قال: نزلت هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين. والوحي أيها الإخوة هو الإعلام في خفاء. الوحي لغة هو الإعلام في خفاء. قال الزهري: والكلام كلام الله عز وجل الذي كلم به موسى من وراء حجاب. والكلام كلام الله عز وجل الذي كلم به موسى من وراء حجاب، كما قال سبحانه في الآية: أو من وراء حجاب. وأما ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لجابر: إن الله كلم أباك كفاحا، كلم أباك كفاحا أي بدون حجاب، فهذا في الحياة البرزخية، والحياة البرزخية لا نعلم لها كيفية. وأما في الحياة الدنيا كلم الله عز وجل موسى من وراء حجاب، أي بلا واسطة جبريل عليه السلام، وإنما كلمه من وراء حجاب. فإذا هذا يعني رقم واحد، الكلام من وراء حجاب، هذا النوع الأول. الثاني قال: والوحي ما يوحي الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه. ما يوحي الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم به النبي ويثبته، وهو كلام الله عز وجل ووحيه. هذا النوع الثاني أيها الإخوة، أن يلقي الله عز وجل في قلب النبي كلاما فيتكلم به وهو كلام الله عز وجل ووحيه. الثالث قال: ومنه ما يكون بين الله ورسوله، لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس، ولكنه سر غيب بين الله عز وجل وبين رسله. الفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله يتكلم به النبي، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وأما هذا النوع فهو سر غيب. الرابع: ومنه ما تتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد، ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يحدثون به الناس حديثا، ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم. فإذا هذا نوع يتكلم به النبي ولكن لا يأمر بكتابته، وإنما يبينه للناس. الخامس: ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون أنبياءه من الناس، وهذا هو المشهور. عندما نقول الوحي يعني بالواسطة، بواسطة جبريل عليه السلام، ويمكن أن يأتي غير جبريل، كما جاء مرة جبرائيل عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وميكائيل عن يساره، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن على سبعة أحرف، وكان هذا في أول الأمر تخفيفا على الناس. السادس: ومن الوحي ما يرسل به من يشاء فيوحون به وحيا في قلوب من شاء من رسله. هذا الذي يعني يمكن أن يتنزل عليه الحديث الذي ذكرناه: إن روح القدس وهو جبريل نفث في روعي. وأما الأول الذي ذكرنا الحديث عنده فهو ما يلقيه الله عز وجل في قلوب أنبيائه. الله تبارك وتعالى يلقي في قلوب أنبيائه، فيكون تعليم من الله عز وجل مباشرة، كما في قول الله عز وجل عن الخضر: وآتيناه من لدنا علما، قال: وقد بين الله عز وجل أنه يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في كتابه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، فنزول جبريل عليه السلام أصالة إنما هو نزول على القلب، ليس نزولا على البدن. وأما ما كان يجده مثلا الصحابي الذي كان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه ونزل الوحي فقال كادت فخذي أن ترد، فنقول هذا يعني تأثر البدن إنما هو مجرد أثر، وأما نزول الملك أصالة إنما هو نزول على القلب، نزله على قلبك. قال وذكر أنه الروح الأمين. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. الروح الأمين جبريل عليه السلام، وسمي جبريل روحا لأنه ينزل بحياة القلوب، كما أن المنزل روحا أيضا، فالنازل به روح والمنزل روح، نزل به الروح الأمين. وأما المنزل ففي قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فبالوحي حياة القلوب، الذي يريد حياة قلبي فعليه بالقرآن ويتهيأ لذلك قبل دخول شهر رمضان، يعزم ويعقد النية على أن يطلب الهداية من كلام الله عز وجل في زمان الفتن والمحن. وقد قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى، فالذي لا يتلمس الهدى من القرآن في رمضان خسر أو يكون خسر خسارة كبيرة، فلنهتدي بالقرآن في رمضان. فهذه عدة أنواع من الوحي على الأنبياء وعلى نبينا صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين. قال محمد بن الحسين هذا قول الزهري في معنى الآية، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أبين مما قاله الزهري، ما هو أبين مما قاله الزهري، الذي يظهر والله أعلم أن قول الزهري قول الزهري يعني في أنواع الوحي، قول الزهري في أنواع ليش الوحي. وأما ما سيذكره المصنف من الأحاديث فهو في كيفية الوحي، في كيفية الوحي. قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله الحارث ابن هشام كيف، فهذا سؤال عن الكيفية، كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا، هذه كيفية، فالذي فات أنواع وهذه كيفيات، فقال أحيانا في مثل صلصلة الجرس، صلصلة الجرس، وصلصلة الجرس أي صوته، وهو معروف، وهو صوت له تردد عال. قال فيفصم عني، يعني أن جبريل عندما ينزل يتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، أرسلني فيفصم عني، معناهما واحد، فيفصم عني يعني أرسلني، الفصم هو الانفصال والإبانة، فيفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، فهمه ووعاه، وعاه قلبه كما وعد الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه أن نجمعه لك في صدرك وأن تقرأه بلا تعب ولا معاناة، كيفية أخرى قال وأحيانا يأتيني في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول فيكلمني فأعي ما يقول. أحيانا يأتي في صورة الرجل، في صورة الرجل يرى كما في حديث إيش؟ الحديث المشهور الذي نقول عنه حديث إيش؟ حديث جبريل. عمر رضي الله عنه قال إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا معناه أنهم رأوه. طيب وأحيانا يأتي الملك ولا يراه، لا يراه من حول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء مرة والنبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة وأخبرها أن جبريل معه، فقالت يا رسول الله ترى ما لا نرى. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه بهذا، ثم ذكر حديث عائشة وهو عند البخاري ومسلم، قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني. وقرأت بالمبني لما لم يسمى فاعله فيفصم عني. شوف يا أبو محمد قرأت هذه القراءة ولا لا؟ أذكر هذا فيفصم عني أو فيفصم عني. وقد فهمت ووعيت ما قال. وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. وأما الذي بعده فهو ضعيف جدا، فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي وهو متروك الحديث، روى عن الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة أحاديث مناكير. الذي بعده أي إسناده ضعيف أيضا، إسناده ضعيف أيضا، فيه مجالد، مجالد بن سعيد وهو ضعيف، لكن ما ذكر في الحديث صح، وهو إقراء السلام من جبريل، إقراء السلام من جبريل. كان جبريل يعني كثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلب، فجاء مرة ويعني أقرأ السلام على عائشة، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأما خديجة فمن الذي قرأ عليه السلام؟ رب العزة سبحانه وتعالى. فهذه من الأوجه التي يفاضل أو تفضل بها خديجة على عائشة. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرئ، إن أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب، أو لا صخب فيه ولا نصب. الذي بعده حسن لغيره، وهناك حديث مثله في الصحيحة برقم كم يا أبو أحمد؟ 4 وحايد، هذا برقم 1111. لفظه في الصحيحة أشبه ما رأيت بجبرائيل دحية الكلب، أشبه ما رأيت بجبرائيل دحية الكلب، هذا لفظ الصحيحة. وأما الذي ها هنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلب على دابة يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. الذي بعده حديث صحيح، حديث حارث بن النعمان قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل جالس يحدثه في المقام. فإذا هذه كلها كيفيات أيها الإخوة، أحيانا مثل صلصلة الجرس، وأحيانا في صورة الرجل. قال فسلمت عليهم. على كل حال، فإذا كما ذكر الحافظ ابن حجر فيفصم فيفصم، نعم. قال فسلمت عليه ثم جزت، فلما رجعت انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. سبحان الله، هذه من المناقب أيضا، وقد رد عليك السلام. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عائشة في قصة الإفك بطولها أو بطوله إلى أن قالت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني بريئة والله يبرئني ببراءتي، ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحيا يتلى. هذا هو الشاهد، وحيا يتلى. قالت لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. شوف هذه العقيدة السهلة، عقيدة الصحابة في القرآن، لا كما كهؤلاء المعتزلة الذين هم أفراخ اليونان والفلاسفة. تقول عائشة يتكلم من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، فتلاوتك للقرآن لا تحوله عن كونه كلام الله عز وجل. أما هؤلاء ما فهموا، ضيق الله عقولهم، قالوا طالما أن الناس يتكلمون بهذا الكلام إذن هذا لا يمكن أن يكون كلام الله عز وجل. سبحان الله. فانظر إلى هذه الكلمات، يعني شوف يستنبط منها عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. تقول يتكلم من أن يتكلم، فأضافت الكلام إلى الله عز وجل. قالت بأمر يتلى، يعني يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه الناس، فتلاوته لا تخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. كما قال صاحب سلم الوصول فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري سبحانه وتعالى. قالت ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسول الله عز وجل في منامه رؤيا. هذه من أنواع الوحي، هذه من أنواع الوحي، الرؤيا، رؤيا الأنبياء وحي. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، البرحاء العرق، وذلك من شدته. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قالت حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان. الجمان جمع جمانة، والجمانة يعني حبة تتخذ من الفضة، حبة الفضة المدورة كرة الفضة هذه تسمى جمانة، فهذا تشبيه للعرق بحب الجمان، مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أما الله عز وجل فقد برأك. وذكر قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره. قال: باب ذكر ما ختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء وجعله خاتم النبيين. نعم، ما أحسن هذا الباب. فتعتقد أيها المسلم اعتقادا جازما أن محمدا هو خاتم النبيين لا نبي بعده، تقول: وختم النبوة يستلزم ختم الرسالة بلا عكس. ختم النبوة يستلزم ختم الرسالة، دائرتان. الدائرة الصغرى ماذا فيها؟ ها؟ الدائرة الصغرى ماذا فيها؟ الرسل. والدائرة الكبرى ها؟ الأنبياء. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فعندما نقول ختمت النبوة، ختم الأعم، يستلزم ايش؟ ختم ليش؟ الأخص. لكن لو قلنا ختمت الرسالة، ممكن واحد يطلع يدعي ويقول: أنتم تقولون ختمت الرسالة، وأما أنا فايش؟ وأما أنا فايش؟ فنبي. فلذا جاء النص بختم النبوة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا المثل للختم، قال: إلا موضع لبنة، بحيث أنه إذا وضعت هذه اللبنة تم ليش؟ تم البناء، لا يحتاج لبنات أخرى. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا قال: فيطوف الناظرون ويعجبون من حسن بنائه، إلى أن قال: فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة فتم البنيان وختم بي الرسل. وختم بي الرسل. يأتي المبطل ويتمسك بإيش؟ بهذه الرواية، يقول: ها، وختم بي الرسل. نقول: إنما يعني على فرض صحة هذه الرواية، يمكن أن يفتش في هذه الرواية وتكون لفظة الرسل شاذة، يمكن هذا، نحن ما بحثنا، لكن يمكن. لكن على فرض ثبوتها فنقول: جعل الله تبارك وتعالى ذلك فتنة لكل مفتون، حتى الذي قضى الله عز وجل عليه بالشقاوة يأتي ويتمسك بإيش؟ بمثل هذه الرواية. لماذا تترك هذا المتشابه؟ لماذا تتمسك بهذا المتشابه وتترك هذا المحكم؟ في كتاب الله خاتم النبيين، وفي بقية الأحاديث خاتم النبيين. فانظروا في هذه ختم بالرسل، يعني ينظر في هذه اللفظة، ينظر في هذه وعلى فرض وعلى فرض ثبوتها فتحمل على بقية الروايات. الذي بعده حديث أبو هريرة نفسه كمثل قصر وذكر الحديث، والذي بعده حديث أبو هريرة أيضا، الذي بعده حديث أبو هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وعلاوة على الأخبار، علاوة على الأخبار التي في كتاب الله وفي الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، علاوة على هذا أيها الإخوة، فبين كتفيه إيش؟ خاتم النبوة، علامة ظاهرة، فهو خاتم الأنبياء، يعني بالخبر وتجوزا نقول وبالأثر، المراد بالأثر يعني الأثر المادي، هو خاتم الأنبياء بالخبر وبالإيش وبالأثر. تقول وخاتم، وختم النبوة، ختم النبوة الذي هو مادي، تقول هذا متواتر، ففي الشمائل للترمذي، في شمائل الترمذي بتحقيق الشيخ الألباني صفحة 30 ذكر 7 أحاديث في خاتم النبوة، فهذا تواتر، 7 أحاديث أيها الإخوة، 7 أحاديث، حديث السائب بن يزيد، وحديث جابر بن سمرة، وحديث رميثة، وحديث عمرو بن أخطب، وحديث بريدة، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبد الله بن سرجس، 7 أحاديث في خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الأجري هاهنا منها حديثين، الأول حديث عبد الله بن سرجس، هذا عند مسلم قال رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه جمع، كأنه جمع يعني شيء متجمع، بضعة بنية مثل بيضة الحمامة، كأنه جمع. قال سفيان مثل المحجمة الضخمة، يعني الخاتم الذي بين كتفيه. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، وأما بعد مماته فالتبرك بسنته عليه الصلاة والسلام، التبرك بسنته عليه الصلاة والسلام. هل بقي شيء من عرقه أو من شعره صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا ثبت في ذلك شيء فنحن قائلون به، وأما أن يزعم إنسان أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم فبئس مطية الرجل زعموا. وهناك أناس يعني يتاجرون بمثل هذا ويدعون، يقولون هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. الحجلة يعني القبة يكون لها زر تثبت به، العروة يعني مثل الزر يعني العروة، فزر القبة يكون يعني متسع ويكون يعني يخيطونه بحيث أنه يبقى دوما مفتوحا، المهم كما جاء في الأحاديث الأخرى الواضحة مثل بيضة الحمامة مثل زر الحجلة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ونكتفي بهذا اليوم من أجل عقيقة أخينا أبو عبد الله فيدعوكم للعقيقة الآن. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.